بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، ما زال الكلام متصلا عن الكفار. يقول المفسر: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، قال فرأوهم عيانا. ونلاحظ هنا أن المراد بتنزيل الملائكة، الله سبحانه وتعالى يذكر أمورا إذا وقعت هذه الأمور فهي آيات عظيمة. هم لا يؤمنون مما يرون من آيات، لو جاءتهم هذه الآيات التي اقترحوها وهذه الآيات العظيمة ما كانوا ليؤمنوا. فالكلام هنا على أشياء لم تقع أو أشياء مما اقترحوه. فقول الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، ليس المراد مجرد نزول الملائكة للأرض، وإلا فالملائكة تنزل إلى الأرض، ولكن المراد نزول الملائكة الذي اقترحوا أن تنزل فيروها. فهنا يقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يقول مفسر فرأوهم عيانا، هذا هو المراد هنا. وكلمهم الموتى، قال فشهدوا لك أنك نبي من عند الله. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قال جمع قبيل بمعنى كفيل أو بمعنى جماعات، أو هو مصدر بمعنى المقابلة، وهو حال من كل. هنا في تفسير وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، في كلمة قبلا ذكر ثلاث معاني وذكر إعرابها. فقوله جمع قبيل بمعنى كفيل هذا قول، بمعنى جماعات هذا قول، هو مصدر بمعنى المقابلة هذا قول. وبعد كده قال هو حال من كل، هذا على جميع الأحوال السابقة أنه حال من كل. وحشرنا عليهم كل شيء حال كونه قبل، هذا بالنسبة للإعراب لا إشكال فيه. بالنسبة للكلام في التفسير، في تفسير قبلة، المعنى الأول الذي ذكره بمعنى الكفيل، جمع قبيل بمعنى الكفيل، وهذا معلوم عند العرب. يعني إذا أراد أحدهم أن يقول أنا كفيل فلان أو أنا ضميني فلان، ممكن يقول أنا قبيلي فلان، فهنا بمعنى الكفيل. وعلى فكرة يشبهها قول الله سبحانه وتعالى عن حكاية عن الكفار: أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. فهنا قبيلة مما تحتمل فيه المعنى معنى الكفيل أيضا، آية سورة الإسراء تأتي بمعنى الكفيل أيضا. أو تأتي بالله والملائكة ضامنين لك، كفلاء لك. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال بمعنى جماعات، بمعنى جماعات. وحشرنا عليهم كل شيء جماعات جماعات، الأفواج يعني، قدومهم أفواج، وقال إيه؟ قبيلا قبيلا. فهذا معنى آخر. المعنى الثالث قال مصدر بمعنى المقابلة، مصدر بمعنى المقابلة. وحشرنا عليهم كل شيء مقابلا لهم، إن هو يكون في مقابلتهم. مقابلا لهم هنا أنا استخدمت اسم الفاعل باعتبار المعنى الحالية. وحشرنا عليهم كل شيء، معنى المقابلة ده زي في قول الله سبحانه وتعالى وإن كان قميصه قد من قبل، قبل اللي هو من قدام، فهنا فيه معنى المقابلة. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كفيلا ضمينا يشهد لك أنك رسول من عند الله، أو حشرنا عليهم كل شيء قبلا أفواجا وجماعات. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي بمعنى المقابلة، مقابلا لهم. هنا في فائدة، هذه الكلمة فيها قراءتان، قبلا وقبلا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. هنا تفسيره على قراءة الضم قبلا. قراءة قبلا بمعنى المقابلة، قراءة قبلا ما تجيش بمعنى جمع القبيل أو الجماعات. قبلا قبلا قبل المشرق مثلا، في اتجاه، في هذا الاتجاه، فتأتي بمعنى المقابلة. فقراءة قبلة بمعنى المقابلة، وقراءة قبلة فيها ثلاث معاني، في واحد منهم يوافق المعنى اللي في قراءة قبلة اللي هو معنى المقابلة، ومعنيان آخران ذكرهما. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلة ما كانوا ليؤمنوا في حال إلا أن يشاء الله، يقول إلا حال مشيئته فيبدل طبعهم. إلا أن يشاء الله، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى هدايتهم فيبدل طبعهم، لأن طبعهم وقلوبهم مطبوع عليها، مختوم عليها، فحتى إذا جاءتهم هذه الآيات البينات لن يؤمنوا أيضا. يقول لتمرنهم في الكفر. بصوا هنا كلام المفسر في قوله لتمرنهم في الكفر، هو مش بيعلل، يعني هي تعلقها مش بيعلل فيبدل طبعهم، مش يبدل طبعهم لتمرنهم في الكفر. في بعض الطبعات كده في اضطراب في يعني خطأ في علامات الترقيم، ممكن يخلي المعنى مشكل. هنا إلا أن يشاء الله، إلا حال مشيئته فيبدل طبعهم. لتمرنهم في الكفر هو ده ليه بقى؟ هم ليه ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله؟ فيعلل ذلك، يقول لتمرنهم في الكفر وسبق القضاء بشقاوتهم، ولكن أكثرهم يجهلون. قال يجهلون أنهم لو أتوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون جهد إيمانهم. قيل أو إن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول آية طمعا في إيمانهم. هنا ذكر قولين، والقول الثاني صدروا بقيلة، كأنه يعني يشير إلى تضعيفه أو استبعاده. المحل النزاع هنا فين؟ في هذه العبارة، أين محل النزاع؟ ولكن أكثرهم يجهلون. الأولانية كان الكلام على أن هذا الفعل الجهل صادر من الكفار اللي هم اللي بيقترحوا الآيات، واللي لو جاءتهم الآيات لن يؤمنوا. والقول الثاني على أن الجهل صادر من المسلمين، إن هو إزاي صادر من المسلمين؟ أنهم يجهلون أن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إذا جاءتهم هذه الآيات. فهنا محل النزاع في ضمير الفاعل في يجهلون، الواو. ولكن أكثرهم يجهلون، من هؤلاء؟ مين الواو؟ القول الأولاني حملوا على الكفار، والقول الثاني حملوا على المسلمين. القول الأولاني لما يحملوا على الكفار فده حيؤدي لكلام مختلف في المتعلق بتاع يجهلون، المفعول به المحذوف بتاع يجهلون. كلام في الاحتمال الأول إذا كان الجهل فعل الكفار غير لما يكون الجهل فعل المسلمين، ولكن أكثرهم يجهلون. لو الكفار ولكن أكثرهم يجهلون، طبعا الضمير الواو هو نفس الضمير، ضمير الهاء في أكثر، ولكن أكثرهم. لو الفعل من الكفار فيبقى يجهلون أنهم لو جاءتهم هذه الآيات أنهم سيؤمنون أو غير ذلك، ولكن هذا الذي ذكره هنا. أو أنه يكون المسلمين، فإن المسلمين يبقى يجهلون أنهم لا يؤمنون، أن الكفار لا يؤمنون، فيتمنوا نزول الآيات لعلهم يؤمنوا، فهم يجهلون أن الآيات لو نزلت لن يؤمنوا. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. طيب، اللي يقوي القول الأول، اللي يقوي القول الأول تتابع الضمائر. اللي يقوي القول الأول تتابع الضمائر، إن هنا في ضمائر متتابعة، وأن الأصل أن الضمائر المتتابعة أن هي تتحد مرجعها. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أننا نزلنا إليهم، الهاء هنا عايدة على الكفار، الملائكة وكلمهم، الهاء عايدة عليهم الكفار، الموتى وحشرنا عليهم، الهاء عايدة على الكفار، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا، الواو فيما كانوا على الكفار، ليؤمنوا عايدة على الكفار الواو، إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فعندي هنا بقى ضميرين، الهاء بتاعت أكثرهم ويجهلون الواو، محتمل أن هي تكون على الكفار ومحتمل أن هي تكون على المسلمين. لو على المسلمين فهو هنا، طيب هو هنا ليس لهم ذكر، هذه واحدة. الثانية أن في ضمائر متتابعة كانت كلها على الكفار، وده بين واضح ما فيهوش احتمال آخر، فالأولى أن الضمائر كلها أن يتحد مرجع الضمائر. لذلك فهذا يقوي إيه؟ يقوي القول الأول. ثم يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أي كما جعلنا لك عدوا جعلنا لكل نبي عدوا. كما جعلنا، كما جعلنا هذه منين؟ من وكذلك، مثل هذا، كاف تشبيه، ذلك اسم إشارة. وكذلك جعلنا، يبقى كما جعلنا لك عدوا جعلنا لكل نبي عدوا. ما فائدة هذا التشبيه؟ يعني كما جعلنا لك عدوا شياطين الإنس والجن جعلنا لكل نبي عدوا. ما فائدة هذا التشبيه؟ هذا التشبيه فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية للمؤمنين، أن هذا قد وقع عليه الأنبياء السابقين، أن هذا قد وقع عليه الأنبياء السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أي كما جعلنا لك عدوا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا في التفسير، في التفسير الذي يذكره في كلام المفسر: كما جعلنا لك يا محمد عدوا صلى الله عليه وسلم، جعلنا لكل نبي عدوا. شياطين، قال مردت الإنس والجن. لماذا استخدم مرد هنا مع الشياطين؟ لأن الكلام هنا فيه الإنس والجن، ففي شياطين الإنس وفي شياطين الجن، فليس المراد به الشياطين هنا، الشياطين لا شياطين الجن فقط، ولكن مردت الإنس ومردت الجن. هؤلاء، في من هؤلاء وفي من هؤلاء، كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك كانوا أعداء للأنبياء من قبله. يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قال: بدل من عدوا، أو أحد مفعولي جعلنا لكل نبي ظرف عدوا. هنا في مسألتين ننتبه للعبارة هنا. يقول أولا: بدل من عدوا، هو هنا بيتكلم على كلمة شياطين، هو هنا بيتكلم على كلمة شياطين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فيقول: بدل من عدوا، يبقى شياطين تبقى بدل من عدوا. طيب إزاي تبقى عدو مفرد وشياطين تبقى جمع، ويبقى شياطين بدل من عدوا؟ لأن كلمة عدو هنا بمعنى، كلمة عدو هنا بمعنى الجمع، يطلق على العدو المفرد إن هو عدو، ويطلق على الجمع أيضا، جمع الأعداء، أنهم عدو أيضا. فالبدل هنا فوش إشكال. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، ده مفعول به، شياطين تكون بدلا من عدو، أو ذكر إعرابا آخر قال أو أحد مفعولي جعلنا، يعني جعلنا فعل محتمل أنه هو ينصب مفعولين، فتكون شياطين أحد المفعولين لجعلنا. طيب والمفعول الآخر، المفعول الآخر يكون عدوا، الإنس والجن، الإنس مضاف إليه على وجه في إعرابه، وده وجه يعني ظاهر ومشهور. فالكلام هنا في إن المفعولين شياطين وعدوا، أي المفعولين يكون مفعولا أول وأيها يكون مفعول ثاني؟ أي المفعولين يكون مفعول أول وأي المفعولين يكون مفعول ثاني؟ وكذلك جعلنا لكل نبي، وكذلك جعلنا عدوا شياطين الإنس والجن، ولا وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا لكل نبي. طيب الشياطين لما يقول أحد مفعولي جعلنا وبيتكلم في احتمال إعرابي في شياطين، فأحد مفعولي جعلنا هيبقى المفعول الأول، وعدوا المفعول الثاني. جعلنا الشياطين عدوا، يبقى الشياطين هنا مفعول أول، والعدو عدوا هي المفعول الثاني. فهنا لما قال أحد مفعولي هنا لم يذكر هو الأول ولا الثاني، ولكن لو الكلام على شياطين زي ما ذكرنا يكون الأول، ويبقى المفعول الثاني عدوا، يعني المفعول الثاني جاء قبل المفعول الأول. بعد ذلك يقول لكل نبي ظرف عدوا. هنا برضو في علامات الترقيم، هنا في بعض النسخ في مشكلة هنا، يعني هي أحد مفعولي جعلنا، هو خلاص كده جعلنا خلاص بعد كده هو بيتكلم على لكل نبي، يعني ممكن نقفل القوس ونفتح قوس جديد. لكل نبي ظرف عدو، هو لكل نبي تعلقها بعدو، لكل نبي تعلقها بعدو، لكن كونها ظرف هذا يعني في غرابة، يعني الظاهر فيها أنها حال، الظاهر فيها أنها حال، يعني كذلك جعلنا عدوا لكل نبي، يعني أن هي تكون إيه في محل حال، لكن الشاهد هنا أن تعلقها بعدوا، وكذلك جعلنا عدوا لكل نبي. طيب يوحي بعضهم إلى بعض، قال يوسوس ويلقي بعضهم بعضا، يعني يلقي بعضهم إلى بعض، يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال زخرف القول أباطيله المزينة، هو كلمة زخرف فيها التزيين، فيها معنى الذهب، فيها معنى الزينة، فهذا في خداع. قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول أقوال مزينة مزخرفة مع أنها باطل. قال أباطيلهم مزينة يغرونهم غرورا أو للغرور. هو هنا اختصر الكلام على غرورة، اختصر الكلام على إعراب غرورة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. قال بصوا الاحتمال الأولاني، قال يغرونهم غرورا، يبقى اعتبر أن غرورا مفعول مطلق مصدر، اعتبروا أنه هو مصدر، أو للغرور، يبقى في احتمال آخر أن يكون مفعولا لأجله، يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول يغرونهم غرورا، فهنا يكون مصدر مفعول مطلق، أو غرورا من أجل الغرور، يبقى مفعول لأجله للغرور. في المعنى هنا يقول يعني أن مردة الجن يوحون مردة الإنس، يعني يريد يوحون إليهم، يعني أن مردة الجن يوحون مردة الإنس ويغرونهم بالإضلال، وهذا هو الأصح. وقال بعضهم معناه الشيطان الموكل بالجن يوحي، ويعلم الشيطان الموكل بالإنس أباطيل القول في إضلال المسلمين وبالعكس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هو هنا ذكر احتمالين وصحح الأولاني. ذكر الأول إن مرضة الجن حيوحوا إلى مرضة الإنس، فهنا كأن يوحي بعضهم إلى بعض، ليس المراد إن الإنس بيوحوا للجن والجن يوحوا للإنس، ولكن كما ذكر هنا وهو ده الذي صححه هنا، إن الجن يوحون إلى الإنس، يبقى مرضة الجن يوحون إلى مرضة الإنس. الاحتمال الثاني اللي ذكره ده وارد عن بعض السلف واختاروا بعض المفسرين، إن هو من الطرفين يوحي بعضهم إلى بعض، فالجن يوحون إلى الإنس والإنس يوحون إلى الجن. الكلام هنا بقى على شياطين الإنس وشياطين الجن، فيقول معناه الشيطان الموكل بالجن يوحي ويعلم الشيطان الموكل بالإنس، أباطيل القول في إضلال المسلمين. وبالعكس إنه ممكن يبقى من شياطين الإنس من يوحي إلى شياطين الجن، يعني ده وده ده. القول الأولاني يعتبر أن يوحي بعضهم بعض المجموع المذكور الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، فيبقى ساعتها الجن مع الإنس. ومحتمل أيضا في الأول أن يكون الجن مع الجن، يعني أن الجن يوحي إلى بعض الجن، لكن وكأن المنفية في القول الأول أن الإنس يوحي إلى الجن. قال ولو شاء ربك ما فعلوه، قال ولو شاء ربك ألا يكون لهم عدو ما فعلوه، أي إيحاء الزخارف. يقول ولو شاء ربك ألا يكون لهم عدو، ويحتمل ولو شاء ربك ألا يزينوا ما فعلوه. ما فعلوه يقول إيحاء الزخارف، ومحتمل أيضا أن يكون ما فعلوه أي هذه العداوة، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال ولا تغتم أنت منهم، فذرهم وما يفترون. هذا الترك ليس معناه أن يقرهم على هذا المنكر، ولكن لا تغتم بذلك، اتركهم دعهم وشأنهم، فإن حسابهم على الله سبحانه وتعالى. فذرهم وما يفترون. وهنا في قوله وما يفترون، وما يفترون ما دي موصولة، فذرهم والذي يفترونهم، وما يفترون تكون معطوفة على الضمير، معطوفة على الضمير، يعني فذرهم وذر ما يفترون. ممكن تبقى معطوفة وممكن يبقى الواو تبقى واو مع، يبقى مفعول معه، فذرهم مع ما يفترونه. ولكن ما يفترون هنا ننتبه هنا ما موصولة، فهي معطوفة إيه؟ يعني مما ظاهر فيها قضية العطف على الضمير في ذرهم اللي هو ضمير المفعول. قوله تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يقول ولتصغى أي ولتميل إليه، إلى زخرف القول، الهاء عائدة على زخرف القول المذكور في الآية السابقة، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال عطف على غرورة، هنا يتكلم على ولتصغى، هنا في عطف في واو، العطف ده إيه؟ عطف على إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى، ولتصغى الواو، فيقول أذكر كذا احتمال. يقول عطف على غرورا إن جعلته مفعولا له، أو وإلا فهو متعلق بمحذوف أي وجعلنا لكل نبي عدوا لتصغى، أو تقديره جعلنا ذلك لمصالح لا تحصى ولتصغى. أولا اللام هنا لام تعليل، اللام هنا لام تعليل. ننظر هنا فيه، هو ذكر ثلاث احتمالات. ننظر في الاحتمال الأول، يقول عطف على غرورا إن جعلته مفعولا له، غرورا مفعولا له مفعول لأجله. لو رجعنا لكلامه في غرورا، قال غرورا يغرونهم غرورا أو للغرور، أو الثانية دي هي المفعول لأجله اللي هو المفعول له، يعني مفعول لأجله هو المفعول له. فيقول إن جعلت غرورا مفعولا له فيكون العطف على غرورا، يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا من أجل الغرور ولتصغى، يبقى معطوف على العلل المذكورة، هذا واضح. وإلا يقول لو هي مش مفعول لأجله تبقى مصدر. طب العطف هنا على إيه؟ العطف هنا على إيه؟ سبق أن توقفنا مع ما يشبه ذلك عدة مرات، لما ألاقي إن في لام تعليل وفي قبلها عطف وأتوقف فيه غير ظاهر لي في اللفظ العطف على إيه. فهنا يقول متعلق بمحذوف، فهنا يبقى المحذوف ده يبقى بعد الواو، المحذوف ده بعد الواو، يبقى ولتصغى، يبقى وجعلنا لكل نبي عدوا لتصغى، وجعلنا لتصغى، يبقى هنا بيقدر فعل يتعلق بهذا التعليل الحرف ده، أو إن هو يقول أنها معطوفة على علة محذوفة اللي هو القول الثالث اللي ذكره، أو تقديره جعلنا ذلك لمصالح لا تحصى ولتصغى. تقديره كأن في علة محذوفة، العلة المحذوفة مش جعلنا ذلك، يعني هنا جعلنا ذلك ده ما يجعلنا موجودة. هي النقطة دلوقتي إن الواو، الواو ممكن حد يقول الواو زائدة، لتصغى إليه يبقى ده واو زائدة. طبعاً القول بالزيادة دايماً قول بنستبعده يعني. في الأغلب إنه بيستبعد، لأن الأصل إن هو الأصل عدم الزيادة. فاللي هو ذكره هنا لو مش هتبقى معطوفة على غرورا، لو غرورا مفعول لأجله، إما إن هو هيقدر فعل وجعلنا لتصغى، يبقى جعلنا لكل نبي عدوا لتصغى بيقدره بعد الواو، أو إن هو بيجعلها عطف على علة محذوفة، وهذا الأسلوب تكرر كثيرا، تكرر كثيرا، وبنشوفنا طريقة المفسرين معاه قبل ذلك. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، قال ليحبوه، والمحبة من معاني الرضا، وليقترفوا، قال وليكتسبوا ما هم مقترفون من الآثام. فقدر الله عز وجل ذلك لحكمة عظيمة، قدر الله سبحانه وتعالى ذلك لحكمة عظيمة، وهذه المذكور هنا ليرضوه ليقترفوا، كل هذا يتعلق، ده مش متعلق بالشرع، ولكن هذا مما قدره الله سبحانه وتعالى، حكمة شرعية، حكمة قدرية. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. أفغير الله أبتغي حكما، يقول أي قل أغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم. وانتبهوا هنا في العبارة عند المفسر، عبارته دقيقة، قال أي قل أغير الله. طب ليه ذكر قل هنا؟ يعني هو ليه ذكر هنا قل؟ طب ما كان يذكرها قبل كده؟ لا، ما هو الآيات قبل ذلك ضمير الضمير المتكلم فيها إذا تأملت هتلاقي أن ضمير المتكلم لله سبحانه وتعالى، وكذلك جعلنا، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وهنا ده هنا واضح ان ده هنا المتكلم، الآية اللي بعدها ما فيهاش ضمير متكلم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون، ما فيهاش ضمير متكلم. بعد كده أفغير الله أبتغي حكما، هذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضمير المتكلم هنا أبتغي أنا، ضمير المتكلم ضمير غائب هنا، ضمير المتكلم مش عائد على الله سبحانه وتعالى، عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دال على أن هذا تعليم من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، إن ده تعليم من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. لذلك هنا في التفسير قال قل، أي قل أغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم. قبل كده ليه قال هنا قل؟ علشان ضمير المتكلم هنا انتقل، ضمير المتكلم بقى حاجة تانية، ضمير المتكلم كان لله سبحانه وتعالى، وبعد كده الفعل هنا بقى في هذه الآية ضمير المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أي قل أغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم، اللي هو حكما، قال وحكما حال من غير الله، حال من غير الله، إعرابها حال من غير، أغير الله أبتغي حكما، كأن يعني ترتيب العبارة أأبتغي غير الله حكما، أأبتغي غير الله، ما هو غير مفعول به أصلا، غير مفعول به مقدم، أأبتغي غير الله حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، قال القرآن مفصلا بين أو بين وميز الحق والباطل، والذين آتيناهم الكتاب قال من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق لأن وصفه مذكور في كتبهم، فلا تكونن من الممترين في أنه من عند الله. لاحظ هنا أنه في التفسير الذي ذكره الكتاب الأولاني غير الكتاب الثاني، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، فسر الكتاب، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فسر الكتاب بالقرآن. وفي قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب، هنا فيما اختاره وذكره ذكر أن هنا اليهود والنصارى، فيبقى الكتاب هنا الذين آتيناهم الكتاب اللي هو كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق لأن وصفه مذكور في كتبهم. فانتبه هنا إن هو التفسير الذي ذكره فرق ما بين الاثنين. فلا تكونن من الممترين، الممترين يعني الشاكين، فلا تكونن، ومرت معنا قبل ذلك، فلا تكونن من الممترين، قال في أنه من عند الله. يقول وهذا من باب التحريض والتهييج. قال تعالى وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، الآية. وقد جاءت في الحديث أنه عليه السلام قال حين نزوله لا أشك ولا أسأل، أو المراد نهي الأمة، وقيل معناه لا تكن من الشاكين في أنهم يعلمون ذلك. وهنا ذكر ثلاث أقوال، إيه الداعي لهذا الكلام، ما الداعي لهذا الكلام. الداعي لهذا الكلام فلا تكونن من الممترين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكن من الشاكين في ذلك، كيف يقال له ذلك؟ فهذا هو الداعي لكلام المفسر هنا، وكلام غيره أيضا بتوجيهات أخرى تذكر في مثل هذا المقام. الأول قال أنه من باب التحريض والتهييج، لاحظوا أن قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شاكا في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الكتاب عليه، وأن يكون شاكا في الوحي، دي قضية منتفية، دي قضية منتفية. فلذلك الكلام هنا ذكر أنه من باب التحريض والتهييج، تحريض والتهييج، فأن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الممترين، فإن ده يكون من التحريض والتهييج على يعني الحث يعني على أن يثبت على ما هو عليه، ماشي، أو أن يكون، وده طبعا ده ذكرناه قبل كده عدة مرات في قضية، وهذا أمر معنا في الأوامر والنواهي في القرآن كله، إن الأمر لا يلزم من الأمر، لا يلزم من الأمر أن المأمور لم يفعل الأمر قبل أن يؤمر، ولا يلزم من النهي كذلك أنه يكون واقع فيه. الأمر قد يوجه لمن هو داخل فيه، قد يوجه الأمر من هو داخل فيه فيكون أمر له بالثبات والزيادة، والنهي قد يوجه لمن لم يقترف هذا النهي فيكون أمرا له بالثبات على ترك هذا المنهي، وقد يوجه لمن هو خارج عنه، يعني قد يوجه الأمر لحد لم يفعل هذا الفعل فيكون هذا أمرا له بالدخول فيه، وكذلك في النهي يكون أمر له بالانتهاء عنه. وعندنا مثال يوضح ذلك، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهذا أمر لمن هو داخل فيه. آية أخرى يا أهل الكتاب آمنوا، يبقى ده أمر لمن هو خارج عنه. فهنا لما نتكلم في الأوامر الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تطع الكافرين والمنافقين، لما يتقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، لما يتقال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الممترين ونحو ذلك، فلا يلزم أن يكون الشيء الذي أمر به التقوى مثلا أن يكون أنه لم يكن يفعلها حاشاه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للنهي لا يلزم أن يكون قد وقع فيه، لا يلزم أن يكون قد وقع مثلا في الشك مثلا فيقال له فلا تكونن من الممترين. فماذا يقال في ذلك؟ في كلام، في قاعدة مشهورة في ذلك اللي تكلمنا فيه منذ قليل، إن هو يكون أمر له بالثبات، حث له على الثبات على الحق الذي هو عليه، ده في معنى القول الأول الذي ذكره هنا، ده في معنى القول الأول الذي ذكره هنا، إن هو من باب التحريض والتهييج قال لا أشك ولا أسأل. القول الثاني اللي ذكروا أن هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، وهذا قد يقع أن يكون الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد هذه الأمة، فالنهي الأمر أو النهي قد يوجه له ويراد به الأمة. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أهو ده بلا شك أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، لأن أصلا والد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفيه، فلما قال إما يبلغن عندك والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فواضح هنا أن الخطاب ليه؟ الخطاب للأمة. فهو ده الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ترك احتمال الشك موجود، القول الثالث ترك احتمال الشك موجود، ولكن مش الشك في أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى، جعل الكلام على الشك في أنهم يعلمون ذلك. مين الشك؟ أنهم من أنهم أهل الكتاب يعني. يقول وقيل معناه لا تكن من الشاكين في أنهم يعلمون ذلك. فإذا نظرنا هنا، لو الشك فيما يتعلق، لو حبينا نرتب اللي هو ذكره، لو الشك فيما يتعلق بنزوله من عند الله سبحانه وتعالى أنه منزل من ربك بالحق، فإما ده من باب التحريض والتهييج وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على يقينه، أمر له بأن يثبت على هذا اليقين، أو أنه المراد بهذا النهي الأمة. ولو ترك الشك يعني ممكن يبقى الكلام بقى مش متعلق بأنه منزل من ربك بالحق، ولكن يكون متعلق بيعلمون، الذين أتناهم الكتاب يعلمون، فلا تكن من الشاكين في أنهم يعلمون ذلك، وهذا محتمل. نلاحظ هنا أن الأولاني لا يلزم منه ترك الثاني، يعني أن ما يقال في الأوامر مثلا يا أيها النبي اتق الله، فحد هيقول يا أيها النبي اتق الله ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على التقوى والزيادة منها، ولا يلزم منها أنه تارك لهذا المأمور، ماشي. وحد هيقول أن هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته. هو القول الأولاني، هم في دول قولين فعلا، طريقتين في التفسير، ولكن القول الأولاني لا يلزم منه ترك الثاني، بمعنى أنه قد يكون أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم المراد بأن يثبت على ما هو عليه، وأن يكون الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا لأمته، إلا إذا دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إلا إذا دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهو الأول مش منافي للثاني، بل الثاني يدخل معانا، ممكن يدخل معانا تبعا للأول. قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يقول وتمت كلمة ربك بلغت الغاية وعداته وأقضيته. واضح هنا إن هنا في سقط أو خطأ في الكتاب. وتمت كلمة ربك يعني بلغت الغاية، تمت بلغت الغاية، وكلمة ربك عداته وأقضيته. وتمت بلغت الغاية يعني تمت كلمة ربك، تمت يعني بلغت الغاية من التمام يعني، وكلمة ربك يعني في بعض الطبعات هنا في وعداته، هي مش بلغت الغاية وعدات، ما بلغتش العدات يعني وعداته مثلا، لا هو وعداته تبقى وكلمة ربك، هو هنا بيفسر كلمة ربك، قال عداته وأقضيته. يعني إيه عداته وأقضيته؟ يعني وعد الله سبحانه وتعالى وقضاء الله سبحانه وتعالى، يعني الوعد المتعلق بأخبار ستقع، والأقضية اللي هي الحكم. فكلمة الله سبحانه وتعالى تشمل الكلمة الكونية والكلمة الشرعية. وهنا في قوله تعالى وتمت كلمة ربك، وهذا سيظهر بالنسبة للشرعية والكونية يظهر بعد كده في صدقا وعدلا، ولكن خلينا الأول نشوف في قوله تعالى كلمة ربك. كلمة ربك أي كلمة هنا؟ طب ما هي كلمة دي كلمة مفردة، أي كلمة هنا؟ لا، هذا مفرد مضاف، هذا مفرد مضاف، ومفرد مضاف له أفراد، والمفرد المضاف اللي له أفراد بيفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي نعمة هنا؟ دي مش نعمة واحدة، نعمة الله أي نعم الله. وتمت كلمة ربك يعني كلمات الرب سبحانه وتعالى، وهذه قراءة أخرى متواترة، في قراءة فيها وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، القراءتين بمعنى واحد، القراءتين بمعنى واحد، ولكن قراءة كلمات تزيد معنى قراءة كلمة، قراءة الجمع تزيد معنى قراءة الإفراد وضوحا، تؤكد على معنى العموم فيها. يعني وتمت كلمات ربك، هنا يعم كلمات الرب سبحانه وتعالى، سواء كانت من الكلمات الشرعية الأحكام والأقضية تحليل والتحريم، أو كانت من الكلمات الكونية التقديرات الوعد إلى غير ذلك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يقول صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم. صدقا وعدلا، الأخبار توصف بالصدق، الأخبار توصف بالصدق، والأحكام توصف بالعدل. الأحكام افعل ولا تفعل لا توصف بالصدق والكذب، افعل ولا تفعل لا توصف بالصدق والكذب، وإنما توصف بالعدل. والأخبار سواء كانت الأخبار السابقة أو الأخبار المستقبلة وما يقع من الوعد ونحو ذلك، هذا يوصف بالصدق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا دل على تنوع كلمة ربك المذكورة هنا. وكما ذكرنا هو العدا والأقضية، يعني لو عاوزين نمشي على الكلام اللي ذكره في العبارة السابقة في تفسيره، قال وكلمة ربك عداته وأقضيته، صدقا على العداء وعدلا على الأقضية اللي هي الحكم. قال وهو إما حال أو تمييز، بيعرف صدقا عدلا معطوف عليه، بيعرف صدقا تبقى حال أو تمييز. لا مبدل لكلماته، قال لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه ولا خلف لوعده. لا مبدل لكلماته، سواء كانت الكلمات الشرعية أو الكلمات الكونية، لا رد لقضائه بالنسبة للكلمات الكونية، ولا خلف لوعده أيضا بالنسبة للكلمات الكونية، ولا مغير لحكمه بالنسبة للكلمات الشرعية. لا مبدل لكلماته، كله على العموم هنا نلاحظ، وتمت كلمة رب كله على العموم. لا مبدل لكلماته برضو على العموم. وهو السميع العليم، قال وهو السميع لأقوالهم العليم لما في صدورهم. ثم قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض، قال فإن أكثرهم على الضلال يضلوك عن سبيل الله الموصل إليه. وإن تطع أكثر من في الأرض، طبعا هو الشرط لا يلزم منه، الشرط لا يلزم منه الوقوع، لا يلزم من الشرط الوقوع. وإن تطع أكثر من في الأرض لا يلزم منه أن يكون ذلك قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشرط بصفة عامة كده. قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وأن الشرط إيه؟ لا يقتضي الوقوع طبعا. وإن تطع أكثر من في الأرض، قال فإن أكثرهم على الضلال، وهذا حال أكثر أهل الأرض في كل زمان يعني. فهذا يعني من في الأرض هنا على العموم، من في الأرض على العموم لا يلزم هنا. يعني بعض المفسرين قال تكلم في من في الأرض، قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقت نزول الآيات، يعني باعتبار أن الآيات مكية، ولكن النظر إلى أهل الأرض لا، هو أكثر أهل الأرض ده شيء معلوم أن أكثرهم على الضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض، قال فإن أكثرهم على الضلال يضلوك عن سبيل الله. قال الموصل إليه، السبيل اللي هو الطريق، والمراد بسبيل الله اللي هو الطريق الذي يوصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، قال إن يتبعون إلا الظن فإن دينهم ظن وهوى لم يأخذوه عن بصيرة. وإنهم إلا يخرصون، قال يكذبون على الله. إن يتبعون إلا الظن، الظن هنا، الظن اللي مذكور هنا ظن مذموم، الظن اللي مذكور هنا ظن مذموم. دينهم عن فإن دينهم ظن وهوى لم يأخذوه عن بصيرة. وإنهم إلا يخرصون، وهنا بيفسر يخرصون قال يكذبون على الله، يعني هذا على المعنى. الخرص ده بيطلق على حاجة قريبة من الظن أو التوقع، حتى يتقال إيه الخرص، خرص الزرع، خرص النخل اللي هو الحذر، يعني اللي هو بيحذر هو قد إيه المقدار، هتطلع النخلة قد إيه مثلا ونحو ذلك. فإنهم إلا يخرصون، يعني إن الموضوع عندهم ليس على يقين أو ليس بعلم، وإنه هم باب الظن، فيفترون على الله الكذب، يكذبون على الله. فهنا التعبير في تفسيرها على المعنى. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، يقول أي بمن يضل، إنه أعلم بمن يضل. وهو أعلم بالمهتدين، قال أعلم بالفريقين، فربك أعلم بهذا وذاك، أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي على ذبحه، لا مما مات حتف أنفه، ولا مما ذكر عليه اسم غيره. ننتبه هنا أولا إن هو فسر إن ما ذكر اسم الله عليه أنه من الذبائح دون سائر الأطعمة. يعني هو هنا بيتكلم التفسير وجه الكلام على طول على الذبائح، مع أنه هو محتمل، محتمل كتركيب لغوي يعني إن الكلام يبقى على جميع الطعام، يعني كله مما ذكر اسم الله عليه سواء ذبائح ثمار نحو ذلك، يعني ممكن يكون الأمر محتمل لذلك. عامة المفسرين على اعتبار أن هذه الآية فيه الذبائح، عامة المفسرين على اعتبار أن هذه الآية فيه الذبائح، ويدل على ذلك الكلام اللي جاي بعد كده، يعني يدل على ذلك الكلام اللي جاي بعد كده في الآيات. في بعض المفسرين، وإن كان ده قول غير مشهور، يذكر أن هذا في عموم المطعومات، ولكن كما ذكرنا أن السياق وجمهور المفسرين على أن الكلام هنا في الذبائح، فالكلام انتقل هنا، كلامنا هنا في الذبائح. قال فكلوا، هو هنا المفسر سار على ذلك، يعني ما أشرش للتاني، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يقول ألا أي على ذبحه، لا مما مات حتف أنفه، ذكر حالتين، لا الأولانية مات حتف أنفه يعني مات من غير ما يذبح، فيبقى ساعتها ده ميتة لم يذكر عليه اسم الله، والتاني ذبح ولكن ذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى. واضح كده؟ يبقى كله مما ذكر اسم الله عليه، ذكر ان اللي هو اللي ذبح الميتة متروكة، يبقى ما ذكر اسم الله عليه يخرج به الميتة، ويخرج به ما ذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ هنا ان هو يعني ما قالش ايه المذبوح، المذبوح الذي وحاجة ذبحت لم يذكر عليها غير اسم الله، ولكن برضو لم يذكر عليها اسم الله، يعني ما ذكرش مثلا لو حد، يعني الكلام اللي ذكره هنا ممكن يثير سؤال، يقول طيب لو حد ذبح، لو حد ذبح ونسي أن يسمي، فهو هنا لم يتحدث أنفه ولا ذكر اسم غير الله سبحانه وتعالى، ولكن نسي أن يسمي عند الذبح، هل هنا تبقى داخلة في مفهوم المخالفة في قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ يقول طب ما هو كده لم يذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى، ده سؤال. سؤال هو كلامه هنا ما ذكرهاش، ولكن التفصيل في ذلك هيجي بعد كده في الآيات بعد ذلك، في قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فده سيأتي الكلام عليه. طيب فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فهمنا إزاي إن هو الكلام هنا متجه للكلام على الذبائح، وإن ده قول عامة أهل العلم في هذه الآية والسياق يؤيده. إن كنتم بآياته مؤمنين، قال فإن الإيمان يقتضي استباحة ما أحله الله لا ما أحله الظن والهوى. إن هذا الفعل فعل المؤمنين، أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأن يحلوا ما أحله الله، ويحرموا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يقول وما لكم أي غرض لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي منه وحده، وتأكلوا من غيره، يعني أي غرض لكم أنتوا علشان إيه، يعني لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي منه وحده وتروحوا تأكلوا من غيره، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول طبعا هنا المحتمل أن الواو تكون حالية، يعني وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والحال أنه قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذا داعي أقوى لأن أنتم لا تأكلوا إلا مما ذكر اسم الله عليه، الله عز وجل الذي خلقكم وخلق هذه المطعومات اللي أنتم تأكلوها، هو بيّن لكم وفصل لكم إيه اللي تأكلوه وإيه اللي ما تأكلوش، إيه الحلال وإيه الحرام. في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يقول هنا في حرمت عليكم الميتة، يريد الآية اللي في سورة المائدة. هذا ذكره بعض المفسرين. وقضية قضية الإحالة، إن مثلا يحال هنا ده فينا إحالة، قد فصل لكم كأن في إحالة في موضع آخر فيه التفصيل. قضية الإحالة محتمل إن هو حد يحيل من غير ما ينظر لزمن النزول. وحتى لما بنتكلم في التخصيص ونحو ذلك، طبعا غير الكلام على النسخ، لا يلزم فيه النظر للتاريخ. ولكن لو احنا بنتكلم على نظر في ما أول ما أريد بهذه الآية، ما أول ما أريد بالتفصيل الذي نزل سابقا وإحنا بنتكلم في هذه الآية، بمعنى أن سورة الأنعام، انتبه، هنا سورة الأنعام سورة مكية، سورة المائدة مدنية من أواخر المدني، سورة المائدة مدنية من أواخر المدني. لو حد أراد أن ينظر إلى الزمن ربما يستبعد إن وقد فصل لكم أن يفسر بآية المائدة، وإحنا بنتكلم في سورة الأنعام ومكي، وإن يكون التفصيل في سورة المائدة يستبعده. ليس معنى ذلك إن الكلام ده خطأ، هو مش خطأ، ولكن أنا بتكلم إن إحنا لو نظرنا لزمن النزول قد يقع هذا الاستبعاد. لكن هو أصلا هو مش شرط يكون في الإحالات في التفسير أو بعض العلاقات اللي بين الآيات، إن إحنا كل حاجة بننظر فيها للزمن، إحنا بننظر في النسخ للزمن، لكن في غيره لا، هو مش شرط. فده مجمل بيانات وآية المائدة، ما فيش أي مشكلة، عادي، نص قرآني قدامي. ولكن لو نظرنا إلى زمن النزول زي ما ذكرنا، فممكن يبقى الأولى ذكر الآية المبكرة أكثر من ذلك. ممكن يبقى الأولى ذكر الآية المبكرة عن ذلك. يعني في محرمات مذكورة مثلا في سورة المائدة، لكن سورة المائدة متأخرة. طب ما هي سورة الأنعام نفسها فيها آية في محرمات من المطعومات، في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا إلى آخر الآية. طبعا هي لسه الآية جاية بعد كده، ولكن عنده مبكر. فهو ممكن يتقال أن هذا التفصيل في هذه الآية، يعني لو حد حابب ينظر ويراعي قضية زمن النزول، لو حد حابب ينظر ويراعي قضية زمن نزول السورة أو زمن نزول هذه الآيات مع هذه الآيات، فممكن يقول إن هي سورة الأنعام. عليه ممكن يقال، يعني لو حد أراد إن هو يراعي الزمن، فممكن يذهب بذلك إلى إن آية قل لا أجد فيما أوحي إلي إلى آخر الآية، يذهب إلى أن هذه الآية في نزولها مبكر على هذه، على الآية اللي إحنا بنفسرها دلوقتي. هو ترتيب الآيات في السورة الواحدة لا يلزم أن يكون على ترتيب النزول، لا يلزم في ترتيب الآيات في السورة الواحدة أن يكون على ترتيب النزول. وربما تذكرون، يعني ممكن ترجعوا لها بقى في سورة البقرة، لما تكلمنا في النسخ في آية العدة، النسخ في آية العدة، الآية الأولانية في ترتيب المصحف ناسخة للآية الثانية في ترتيب المصحف، لكن هما في النزول عكس بعض، يعني في النزول عكس ترتيب، في النزول عكس ترتيب المصحف. وهذا يراجع في سورة البقرة. يعني كويس إن إحنا لو أثرنا بعض المسائل ولقينا نفسنا نسيانها، إن إحنا نرجع ننظر ليها في الكتاب مرة أخرى في مواضيعها. نرجع هنا ننظر مرة أخرى. قد يقال في هذا الأمر ذلك، يعني ممكن يتقال فيها مثل ذلك، هو ممكن يقال غيره. يعني هو ممكن يكون هذا التفصيل، ممكن يكون هذا التفصيل في غير القرآن، من غير القرآن، ممكن يكون هذا التفصيل من غير القرآن، يعني ممكن يكون بالسنة، الله أعلم بذلك. ولكن الشاهد فيه الكلام مش قضية دولة، احنا أصلا مش بنتكلم في نسخ ولا حيترتب عليها دلوقتي ترتيب حكم. لذلك ممكن يتساهل في مثل هذا الكلام، يتساهل حتى لو اتقالت سورة المائدة، هو مش هيترتب عليه حكم هنا، هي فقط قضية نظر لزمن، مش مجرد النظر للنص نفسه، يعني مش مجرد النظر للسياق الكلام كما يقال، يعني إن صح التعبير عليه السياق الأدبي، من غير ما ينظر للسياق التاريخي، يعني ينظر للكلام نفسه، فهنا ده نص وده نص، من غير ما ينظر لزمن النزول فيراعى في ذلك. وعلى أي حال فيصح أنه ممكن يذكر آية المائدة إن هي الإحالة عليها، هي اللي بيّنت هذا المجمل. وربما يكون الأجود من ذلك أن تذكر آية الأنعام، لأن سورة المائدة مدنية ومتأخرة في النزول بخلاف الأنعام، ورد فيها الآية عندي هنا في المحرمات ومبكرة في نزولها. وذكرت انا يعني نبهت على الاشكال اللي ممكن يطرا، قال طب ما هذه الايه متاخره وكده يعني، ولكن هي مش مساله يوقف عندها كثيرا يعني، كما ذكرت ده مش نسخ، ده مش نسخ عشان نوقف عنده كتير كده. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. قال ما موصوله، والاستثناء من ضمير حرم، او ما مصدريه في معنى المده، أي الأشياء التي حرمت عليكم إلا وقت الاضطرار إليها. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هو هنا ذكر احتمالين فيها، ذكر ما موصولة إلا الذي اضطررتم إليه، فيبقى ساعتها الاستثناء من ضمير حرم، وهنا يريد ضمير حرم اللي هو الضمير المقدر، وقد فصل لكم ما حرمه عليكم، باعتبار ان جملة الصلة ما موصولة في ما حرم عليكم، ما موصولة ففيها ضمير بيبقى عائد على الاسم الموصول، يعني المعنى وقد فصل لكم ما حرمه عليكم، يبقى ما حرمه هو ده الضمير المفعول به هنا. فهنا لما بيقول الاستثناء من ضمير حرم ما بيقصدش طبعا الاستثناء من ضمير الفاعل، يريد الاستثناء من ضمير المفعول اللي هو المقدر هنا الهاء. يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يبقى إلا الذي اضطررتم إليه، فصل لكم ما حرمه عليكم إلا الذي اضطررتم إليه، هذا واضح. المعنى الثاني أن تكون ما مصدرية، إلا ما اضطررتم إليه، إلا اضطراركم إليه، ما هنا مصدرية، فتكون في معنى المدة اللي يقع فيها الاضطرار، يعني فصل لكم ما حرم عليكم إلا المدة بتاعة الاضطرار، المدة اللي يكون فيها حال الاضطرار. يقولوا أو ما مصدرية في معنى المدة، أي الأشياء التي حرمت عليكم، يعني فصل لكم الأشياء التي حرمت عليكم إلا وقت الاضطرار إليها، إلا وقت الاضطرار إليها. وإن كثيرا ليضلون، قال بتحليل الحرام وتحريم الحلال بأهوائهم، قال بتشكيهم بغير علم، قال غير متعلقين بدليل. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، قال المتجاوزين الحق إلى الباطل. والاعتداء في نوع من التعدي، بيعدي حاجة لحاجة يبقى يتجاوز الحق إلى الباطل. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال معصية العلن والسر، الإثم الذنب، وذروا ظاهر الإثم يعني الإثم الظاهر، الإثم الظاهر والإثم الباطن، قال معصية العلن والسر. ذروا أي اتركوا. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، قال يكسبون، ومرت معنى كلمة مقترفون منذ قليل. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم، كأن هنا إن تومئوا إلى العلة يعني. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لأن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال الضمير لما أو للأكل. وقف هنا، يعني دي مسألة كده ننهيها، وبعد كده نشوف بقى الكلام المفصل اللي ذكرت أحلت عليه منذ قليل في الآيات السابقة. أولا نشوف المسألة دي، بيقول الضمير لما أو للأكل، أي ضمير؟ أي ضمير؟ الضمير في قوله وإنه لفسق، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه، الهاء هنا الضمير، وإنه لفسق، هو إيه الهاء دي؟ يقول الضمير لما، ولا تأكلوا مما، مما دي أصلها من ما، ما لم يذكر اسم الله عليه يبقى يوصف بأنه هو فسق، يبقى وإن ما لم يذكر اسم الله عليه فسق، أو فعل الإنسان نفسه إذا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه يتقال عليه أنه هو فسق. والفسق ممكن يقال على الشيء نفسه الذي بملابسته بأكله مثلا يكون فاعله فاسقا، أو يكون فعله فسق فسقا، فيتقال مثلا على الميت فسق، ويتقال على الخنزير فسق، أو يتقال على أكل الميت أو أكل الخنزير فسق. هو هنا إيه، على عود الضمير على الحالتين اللي ذكرهم. طيب بالنسبة بقى ليه ما استنبطه العلماء في قضية الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه؟ ننتبه هنا إن الميتة دي خلاص، يعني الميتة حرام بالاتفاق. طيب، وإن ذكر غير اسم الله، كان يذكر اسم صنم مثلا أو مشابه، أو يذكر باسم المسيح أو غير ذلك، فبقى برضه ده ما فيهوش، يعني ده بالاتفاق حرام خلاص. هنا أنا عندي دلوقتي الآية فيها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أنا عندي دلوقتي احتمالات العقلية ثلاثة، يا إما ذكر اسم الله، يا إما لم يذكر اسم الله، يا إما ذكر اسم الله، يا إما ذكر غير اسم الله وحنلحق بها الميتة، يا إما لم يذكر اسم الله ولا غير اسم الله، ذبح من غير ما يذكر اسم الله، أو من غير ما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى ولا اسم غيره. ظاهر الآية، ظاهر الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى لازم اللي يأكل يبقى ذبيحة ذكر عليها اسم الله سبحانه وتعالى. يبقى ظاهر الآية إن لو الذبيحة، لو ذبح، ظاهر الآية لسه ما تكلمناش في أقوال العلماء اللي هيذكرها دلوقتي، ظاهر الآية إن هو لو ذبح ما ذكرش غير اسم الله وما ذكرش برضو اسم الله، ذبح نسى مثلا أو حصل أي حاجة ما ذكرش اسم الله سبحانه وتعالى وهو بيذبح، تمام، أو حتى تعمد، يعني هو إيه جاي بيذبح مش يعني ما قالهاش، واضح؟ فهنا ده كل ده ظاهر الآية أنه داخل في مفهوم، أو هنا بقى هنا داخل في إن هو داخل في المنطوق هنا، الآية الأولانية اللي كان مفهوم، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لذلك الإحالة إن الآيتين الكلام عليهم واحد، في استنباط إيه اللي داخل هنا وإيه اللي مش داخل كحكم. فننظر بقى، هو هنا ذكر بعض أقوال أهل العلم في ذلك. قال: وعند بعض السلف إن ذبيحة تركت التسمية عليها عمدا أو سهوا حرام، والآية دليلهم. يبقى ده القول الأولاني، انتبهوا بس في تقسيم الكلام اللي ذكره. بيقول بعض السلف ذهبوا إلى أن الذبيحة لو تركت عليها التسمية عمدا أو سهوا حرام، الآية هي الدليل، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكأن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى شرط لحل الذبيحة، هذا الأول. قال: وعند بعض التسمية مستحبة. يبقى الأولانيين التسمية عندهم واجبة، وتركها حتى لو سهوا يبقى الذبيحة. القول الثاني يقول: وعند بعض التسمية مستحبة، تسمية مستحبة. وقالوا، هنا طبعا احنا محتاجين، لو قالوا التسمية مستحبة منين جبتوا ان التسمية مستحبة اذا كان في ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق؟ فهو هنا بقى هيقول اللي قالوا التسمية مستحبة يقولوا ايه في الآية هنا؟ يقول: وقالوا الآية فيما ذبح لغير الله. وقالوا الآية فيما ذبح لغير الله، يعني قالوا ما لم يذكر اسم الله عليه المراد ما ذبح لغير الله، مش المراد قضية التسمية بس. يقول: وقيل الواو في وإنه لفسق حالية، والفسق ما أهل لغير الله بدليل قوله أو فسقا أهل لغير الله به. هذا الكلام تابع لنفس النقطة، هذا الكلام تابع لنفس النقطة، يعني بيقولوا الآية فيما ذبح لغير الله، منهم بقى جوه ده قالوا إن الواو أصلا حالية، يعني لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقا، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقا، ده قيد ده هنا، حال كونه فسقا. طيب يعني إيه حال كونه فسقا؟ يعني أهل لغير الله به، استدل به الآية الأخرى، أو فسقا أهل لغير الله به، فلا تأكلوا. هنا بقى لو حد اعتبر ان الواو هنا حالية، ده تبع اللي فات، تبع قوله ان الآية فيما ذبح لغير الله، ده القيد اللي عنده في الآية، هي اصلا الآية ليست في كل المذبوحات، يعني لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، ده التقييد هنا بايه؟ التقييد هنا بكونه فسقا، حال كونه فسقا. أما لو ذبح ولم يسمي، طب ما هو ده لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، قال اه ولكنه ليس فسقا، بس كده. فيبقى التسمية عنده مستحبة، واضح كده الكلام. قال: وقال بعضهم، وقال بعض منهم: المراد من الآية الميتة، وقال بعض منهم: المراد من الآية الميتة. بعض منهم اللي هم منهم مين؟ بعض ممن يقول أن التسمية مستحبة. وانتبه هنا، ما تعدش ده قول ثالث، هذا لا يعد قولا ثالثا. القول الأولاني اللي قبلناه إن عند السلف، عند بعض السلف، إن الذبيحة متى تركت التسمية عليها عمدا أو سهوا تبقى الحرام والتسمية واجبة، وبيستدلوا بهذه الآية على هذا العموم، على عمومها. الثاني قالوا التسمية مستحبة، قالوا إن التسمية مستحبة. طيب بتقولوا إيه في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ جوه ده نقدر نفرع ألف وب، يعني لو بنرقم واحد اثنين نقدر نفرع جوه القول ده ألف وب. إيه بقى ما لم يذكر اسم الله عليه؟ من هؤلاء الذين قالوا إن هي تسمية مستحبة، إن التسمية مستحبة، قالوا المراد بذلك بما لم يذكر اسم الله عليه، هنا ساعتها مش بيتركها عامة، مش بيتركها عامة، بيقول المراد بما لم يذكر اسم الله عليه ما ذبح لغير الله، أو أدي ألف والباء الميتة. الألف ده هيبقى في احتمال جواه في الإعراب إن وإنه لفسق يكون حال، فيبقى ده بيضيق، ده بيقيد أو بيخصص ما لم يذكر اسم الله عليه المذكور حال كونه فسقا، وحال كونه فسق يعني يكون أهل لغير الله به. فده ألف وبه جوه اللي بيقول إن التسمية مستحبة. لسه ما كملناش، لسه ما كملتش القول اللي هيذكره بعد كده. هو أصلا ممكن يقول حد يعني من غير ما يوجه هذا التوجيه، يعني بعض الفقهاء بيعملوا كده، بس دي بقى هنا مش صناعة فقهية، دي مش تفسيرية. إن هو هيجي يتكلم في الآية، ممكن هيسيب الآية يقول الآية ظاهرها الوجوب وعندي أدلة أخرى صرفت هذا الوجوب إلى الاستحباب، أو الآية ظاهرها التحريم وعندي بعض الأدلة اللي صرفتها ليه ما دون ذلك للكراهة مثلا. أدلة بقى في السنة زي مثلا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا، ونحو ذلك من الأحاديث محلها في كتب الفقه. اللي يعنيني دلوقتي في القضية التفسيرية هنا إن يا ترى اللي هيقول إن التسمية مستحبة، وإن واللي هيقول إن هذه الآية لا يفهم منها إن ما تركت التسمية عليه، ما تركت التسمية عليه هو ذبح مش ميتة، ذبح ولم يذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى عليه، ما تقالش مثلا باسم كذا من أصنام أو نحو ذلك، ولكن تركت التسمية عليه، تقال عليه إن هو حلال، اللي هيقول عليه إن هو حلال. ممكن التخصيص اللي عنده ده لما لم يذكر اسم، ما لم يذكر اسم الله عليه، ممكن يكون جايبه من الآية، يعني بمعنى إن الحكم نفسه كله هيخلصه، كل الحكم يكون خالص من الآية. وممكن يكون الآية عنده هيسيبها على عمومها عادي، ولا يلزم إن هو لما يسيب الآية على عمومها فيما لم يذكر اسم الله عليه، لا يلزم من تركه للآية على عمومها إن هو يقول بالوجوب، لأن ممكن يكون عنده صارف، دي بقى فقه بقى، يكون عنده صارف آخر من السنة أو من القرآن في موضع آخر، بس صارف من السنة يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب. مهم ننتبه لقضية إيه؟ مهم ننتبه لقضية إن إحنا بنتكلم في المعنى، إن إحنا بنتكلم في المعنى. الحكم الفقهي استنباط، الحكم الفقهي استنباط، إحنا بنتكلم في التفسير نفسه، في معنى الآية نفسها. فقد يقول قائل بالعموم ثم نتيجة الحكم الفقهي عنده يبقى الوجوب، وممكن قائل يقول بالعموم في معنى الآية ونتيجة الحكم عنده يكون بالاستحباب، لأن هو عنده صارف، هيقول بالعموم فوجوب الوجوب نزل على العموم، وبعد كده يكون عنده صارف من موطن آخر، فلا يلزم. أنا هنا أنا بتكلم في المعنى، ثم بعد ذلك بينظر بقى في الأمور الأخرى والأدلة الفقهية اللي تبقى مبسوطة عند الفقهاء. بيقول: وعند كثير من السلف، أو ده قول ثالث بقى، ده قول ثالث. فبقى أنت لو قسمتهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني لو خليت اللي فاتوا دول أربعة قسمتهم قولين، يحصل عندك شيء من الالتباس، تبقى مش فاهم تقسيمة الكلام عامل ازاي. احنا الاثنين اللي فاتوا دخلناهم الف وباء داخل الثاني. قالوا عند كثير من السلف ان ترك التسمية نسيانا، ان ترك التسمية نسيانا لا يضر، اما عمدا فالذبيحة حرام. يبقى بيقول عند كثير من السلف ان ترك التسمية نسيانا لا يضر، اما عمدا فالذبيحة حرام. هذا راجع الى القول الاول، هذا راجع الى القول الاول، لان هو اعتبر الوجوب خلاص، هو اعتبر الوجوب وبعد كده قال النسيان عذر بأدلة أخرى، فهذا القول راجع إلى القول الأول. طيب، ولكن مختلف طبعا في قضية النسيان. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون، قال يوسوسون إلى أوليائهم من الكفار ليجادلوكم. الشياطين يوسوسون إلى أوليائهم بالأشياء اللي يجادلوا بها المؤمنين، يقولون تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك والصقر والكلب حلال وما قتله الله حرام. يريد بما قتله الله يعني الميتات، يعني يقولون تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك والصقر والكلب اللي هو في الصيد حلال وما قتله الله الميت حرام. ده من المجادلة بالباطل. هذا ورد فيه عدة أسباب نزول، يعني هذا ورد فيه عدة أسباب نزول، إن هم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا مثل ذلك فنزلت الآية، كذا سبب. هي أسباب لا تصح سندا، ولكن هي كثيرة يعني في مثل هذا المعنى، والأمر أصلا ممكن يكون أن يكون له أصل ومتوافق مع سياق الآيات. وننتبه لهذا المعنى أن أسباب النزول أو سبب النزول في هذا الموطن مما يقوي أن الكلام منذ البداية في الذبائح لا في عموم المطعومات. لو انتبهنا للمسألة دي لما كنا بنتكلم منذ قليل في قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أن هو الكلام توجه للذبائح، سياق الآيات أصلا في الذبائح. وهنا ممكن ده برضو يقول أن مجادلتهم ليست في الخبز، ليست في ثمار مثلا فاكهه ونحو ذلك، المجادله كانت فيما يتعلق به الذبائح. هذا الذي يقولونه حجه، لكن حجه باطله، حجه باطله، مش حجه حقيقيه، حجه باطله، وهذا من وحي الشياطين لهم، من وحي الشياطين لهم. يقولون تزعم ان ما قتلت انت واصحابك والصقر والكلب حلال، الصقر والكلب عشان الصيد يعني، وما قتله الله حرام. قال وهو يؤيد التأويل بالميتة، يؤيد التأويل بالميتة اللي هو اللي حيقول أن المراد في الآية ليس العموم، يعني هو هنا ده ممكن يؤيد التأويل باللي بيقول أن المراد ليس العموم ولكن المراد الميتة، وده ذكرناه في القول الثاني باء، في القول الثاني النقطة الثانية باء، ارجعوا انظروا لها. وإن أطعتموهم قال في استحلالي ما حرم إنكم لمشركون، إن أطعتم هؤلاء في استحلال ما حرمه الله إنكم لمشركون. قال فإن اتباع غير الله في الدين إشراك وكفر، وده كفر أكبر، والعياذ بالله كفر أكبر. اتباع إن هو يتبع في تحليل الحرام وتحريم الحلال تشريع، فهذا كفر أكبر. وإن أطعتموهم، إن أطعتموهم مش في أكل الميتة، أكل الميتة نفسه مش أكل الميتة نفسه مش كفر حرام، مش كفر، ولكن الطاعة في تحليل أكل الميتة، تحليل الحرام أو تحريم الحلال. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال فإن اتباع غير الله في الدين إشراك وكفر. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.